سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. هل صح حديث صلاة التسابيح جزاكم الله خيرا؟ لم يصح، بل الحديث الوارد في صلاة التسابيح ضعيف.